أيضا فيه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين الناس وبحسب قدراتهم، يعني مثلا أنت تريد أن تعمل مسابقة في الحفظ فلا تعملها مثلا بين طالب في الجامعة وطالب في الابتدائية وتقول يلا الذي يحفظ مثلا 5 أجزاء فله كذا وكذا. ربما كان الذي في الجامعة فيه من شدة الحرص والقدرة على المداومة الكثيرة والحرص الذاتي والحفظ ونحوه ما ليس عند هذا الصغير الذي تميل نفسه إلى الراحة واللعب ونحوه، فهؤلاء يجعل لهم مسابقة لوحدهم وهؤلاء مسابقة لوحدهم. ويدل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الخيل كلها ثم يقول أحدهم يا رسول الله هذا خيله مضمرة ولذلك سبقني، لا، الخيل المضمرة السباق لها وحدها والثانية لها السباق وحدها، وهذا في مراعاة التفاوت، مراعاة التفاوت بين الناس حتى في النفقة عليهم، التفاوت بينهم. أنت لما يكون عندك ولد في الجامعة وتعطيه النفقة يختلف عن الولد الذي في الابتدائية وتعطيه النفقة، تعلم أن الأول يأخذ أكثر من الثاني، وهذا هو العدل. ولذلك أنت مطالب بالعدل لست مطالبا بالمساواة، مطالب بالعدل بين أولادك، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وساووا. كذلك الرجل مأمور بالعدل بين زوجاته، ليس المقصود المساواة التامة، هذه عندها 5 أولاد فاحتاج أن يجعل لها بيتا فيه مثلا 3 غرف، وهذه ليس عندها أولاد فجعل لها بيتا في غرفة واحدة، لا يصح للثانية أن تقول لا أنت أعطيت الأولى 3 غرف اعدل بيني وبينها. نقول هذا هو العدل، العدل أن يعطى كل إنسان ما يصلح له. وكذلك لو أنفقت على أولادك فأعطيت مثلا الكبير 10 ريالات بناء على أنه مثلا يدرس في كذا، وأعطيت الصغير 1 ريال أو 2 ريالات فقال لك اعدل بيني وبينه، تقول هذا هو العدل، هذا هو العدل. وكذلك لو وزعت جوائز على طلابك فأعطيت المتفوق أكثر من غيره فقال لك أحد الطلاب يا أستاذ اعدل بيننا، تقول هذا هو العدل. ولذلك ما أمر الدين بالمساواة بين الأولاد، المساواة بين كذا، إنما أمر بالعدل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل إنسان ما يصلح له، هذا هو معنى العدل.